بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أيها السادة الحضور، معاشر المسلمين والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وحشرنا نحن وإياكم جميعا في زمرة خير المرسلين، زمرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. خير ما نبدأ به هذا الحديث وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر الطيب المبارك الميمون. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، نحن أمام فرصة عظيمة قد لا تتكرر، وهذه الفرصة التي كان يأمل السلف الصالح دائما فيها ويدعون الله سبحانه وعز وجل أن يبلغهم إياها، هي فرصة شهر رمضان أو بلوغ شهر رمضان الطيب المبارك الميمون. أيها الأحبة، مهما تحدثنا عن الشوق وعن اللهفة التي تعتصر قلوبنا ونحن ننتظر قدوم هذا الشهر المبارك، لا يمكن للأقلام ولا الصحف ولا كثير من الكلام ولا الخطب ولا الدروس أن تصف مبلغ هذا الشوق وهذه اللهفة ونحن ننتظر هذه الفرصة الربانية وهذه النفحة الإيمانية وهذا النفس المعطر. شهر رمضان المبارك، نعم، فرصة عظيمة ما بعدها فرصة. ولذلكم أيها الأحبة، بلوغ رمضان هو من النعم العظيمة. يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار، يقول: إن العبد إذا شعر أو رأى نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة ينبغي أن يسجد لله شكراً ويثني على الله عز وجل بما هو أهله. ومن بين هذه النعم الظاهرة نعمة رمضان، نعم، نعمة بلوغ رمضان، لأن السلف كما قلت كانوا يدعون الله سبحانه عز وجل 6 أشهر قبل أن يدخل رمضان، يدعون بهذا الدعاء: اللهم بلغنا رمضان. 6 أشهر قبل أن يأتي رمضان وهم يدعون بهذا الدعاء: اللهم بلغنا رمضان. فهل نحن على نفس النسق وعلى نفس النهج والسبيل ننتظر قدوم رمضان بمثل لهفتهم وشوقهم وحنينهم إلى رمضان؟ لماذا هذا الدعاء؟ لأنهم يعلمون أنه نعمة عظيمة، ما بعده نعمة، يعلمون أنه فرصة للمغفرة، يعلمون أن باب الجنة مفتوح في رمضان. ولذلك أيها الأحبة، جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد: لماذا هو نعمة ظاهرة وبلوغ رمضان نعمة؟ كما جاء عن طلحة بن عبيد الله قال، والحديث هذا رواه الإمام أحمد كما قلت في مسنده، قال: جاء رجلان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسلما في نفس الوقت، في نفس اليوم، في نفس اللحظة. قال: كان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، يعني أحدهما في العبادة كان أكثر اجتهادا من صاحبه. فالرجل هذا الذي كان أكثر اجتهادا وأشد اجتهادا في العبادة خرج غازيا فمات شهيدا، وبقي صاحبه من بعده الذي أسلم معه وكان أقل اجتهادا منه، بقي بعده سنة ثم مات على فراشه. فطلحة بن عبيد الله رآهما في المنام أن الذي مات على فراشه وكان أقل اجتهادا وعبادة دخل الجنة قبل الشهيد الذي كان أشد اجتهادا وفوق ذلك مات شهيدا. فتعجب هذا الرجل أشد اجتهادا وفوق ذلك شهيد، كيف يسبقه الرجل الذي مات شهيدا صاحبه أسلم معا في نفس اللحظة وأقل اجتهادا منه يدخل الجنة قبله؟ فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففك هذا الإشكال وهذا العجب، قال أليس صلى بعده كذا وكذا، يعني بقي عمه ويصلي، أليس صلى بعده كذا وكذا، ألم يدركه رمضان فصامه، ألم يدركه رمضان فصامه، والذي نفسي بيده إنما بينهما لأبعد ما بين السماء والأرض، يعني الذي بقي حيا بعد صاحبه وأدرك رمضان وصلى ما صلى بينه وبين صاحبه الشهيد الذي كان أشد اجتهادا ما بين السماء والأرض. ولذلك أيها الأحبة لا نستهين ببلوغ رمضان لأنه نعمة ينبغي أن نشكر الله سبحانه عز وجل عليه. ثم أيها الأحبة لماذا نشتاق إلى رمضان؟ لماذا المسلم يشتاق إلى رمضان؟ أولا نشتاق إلى رمضان لأن أبواب الجنة تفتح في رمضان، أبواب النار تغلق في رمضان، مردة الشياطين تغل في رمضان كما جاء وأخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قد جاءكم رمضان، حديث هذا رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ونجده في مسند الإمام أحمد حديث صحيح، قال قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم فيه صيامه فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. يعني هذا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن المسلم عليه أن يستبشر بقدوم رمضان وأن يفرح بقدوم رمضان. لماذا؟ لأن أبواب الجنة تفتح في أبواب في رمضان، أبواب الجنة مفتوحة، بل إن الجنة أيها الأحبة والحور اللائي في الجنة كما جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كان أول ليلة من رمضان هبت من تحت العرش ريح يقال لها المثيرة، قال والحور في الجنة ينادين ألا من خاطب إلى الله عز وجل في هذا الشهر فيزوجه. الحور العين تناديك في هذا الشهر، من يخطب الحور العين في الجنة؟ هل من خاطب إلى الله فيزوجه؟ كيف لا تفرح وكيف لا تستبشر وأنت تعلم يقينا أن أبواب الجنة تفتح، وهناك باب من أبواب الجنة يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق، هذا الباب لا يدخله إلا الصائمون. وذكرنا الآية التي جاءت في قول الله عز وجل كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هؤلاء الذين كانوا يصومون رمضان حق الصيام غدا تنصب لهم الموائد تحت العرش والناس في الحساب، كيف لا تستبشر وكيف لا تفرح؟ نستبشر كما قلنا أيها الأحبة ونفرح برمضان لأن أبواب الجنة تفتح فيه وأبواب النار تغلق، ومردة الشياطين من كانوا يخلصون إلى بني آدم في كامل أيام السنة تغل مردة الشياطين، الشيطان تصفد هاته المردة فلا يخلصون إلى بني آدم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ما كانوا يخلصون في بقية الشهور. كيف لا تتحفز؟ كيف لا تستثمر هذه الفرصة العظيمة؟ نشتاق إلى رمضان أيها الأحبة أيضا لأن هذا الشهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوله رحمة أوسطه مغفرة آخره عتق من النار، كيف لا تفرح؟ كيف لا تستبشر؟ إذا علمت أن الرحمة تكون في أول رمضان، رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء وتسع المؤمنين خاصة، ومن صام هذا الشهر إخلاصا لله سبحانه عز وجل وتقربا إليه بطاعته، وتعلم أنه إذا كان انتصف هذا الشهر يغفر لك مغفرة الله عز وجل، ثم آخر هذه البشارة أنك تعتق رقبتك من النار كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كان أول ليلة من رمضان نادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله في كل ليلة ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، يعتقهم الله عز وجل من النار ويدخلهم إلى الجنة. كيف تضيع هذه الفرصة؟ إذا كان الإنسان أو كان هذا الذي يسمع هذا النداء من أهل النار، كيف لا يستثمر هذه الفرصة أن يعتق رقبته في رمضان؟ إذا كان من أهل النار صار من أهل الجنة بفضل الله سبحانه عز وجل وبفضل هذه الفرصة العظيمة. ثم نستبشر ونفرح برمضان أيها الأحبة لأمر آخر أيضا، وهو أن دعاء الصائم أو دعاء الصائم مستجاب. نعم، لا بد أن تفرح بأنها فرصة عظيمة يستجاب فيها دعاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن للصائم دعوة ما ترد. الصائم هذا له دعوة ما ترد. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث صحيح آخر: ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، الحاكم العادل، الإمام العادل، والصائم عند فطره، ودعوة المظلوم. هؤلاء ثلاثة لا ترد دعوتهم، الله عز وجل يتقبل دعوتهم. الصائم حين يفطر، نعم، عليك أن تستثمر هذه الفرصة في إجابة الدعاء، وعليك أن تكثر من الدعاء في كل أوقاتك. كيف لا تفرح وتستبشر أيضا أيها الحبيب وأنت تعلم أن شهر رمضان هو شهر الجود والعطاء والإحسان؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أفضل الصدقة قال: صدقة في رمضان. أفضل الصدقات صدقة في رمضان. العبد إذا تطوع فيه خصلة بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سوى. لو تتقرب إلى الله عز وجل بالنافلة تكون كمن أديت الفريضة في بقية السنة، ومن تطوع فيه أو أدى فيه فرضا كان كمن أدى 70 فرضا فيما سوى. كل عمل في رمضان مضاعف. نعم، حتى قال الإمام النخعي قال: كل حسنة من ضعف إلى 700 ضعف، ويضاعفها الله عز وجل أضعافا مضاعفة في رمضان. كل تسبيحة، كل تهليلة، كل صدقة، كل عمل تتقرب به إلى الله عز وجل يضاعفه الله عز وجل أضعافا مضاعفة. ولذلك أيها الأحبة، حتى الصدقة تضاعف أضعاف لا يعلمها إلا الله عز وجل، من ضعف إلى 700 ضعف، ويزيد الله عز وجل لمن يشاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم أو جود النبي صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة، الريح التي تأتي بالمطر، وكان أجود ما يكون في رمضان. هذا حديث ابن عباس الصحيح، حديث متفق عليه. قال: كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني جود النبي صلى الله عليه وسلم كان يتضاعف في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان جواد كريم، لا يسأل عن شيء إلا أعطاه، ولكن في رمضان صلوات ربي وسلامه عليه كان جوده يتضاعف. ولذلك أيها الأحبة، يبقى السؤال: كيف نستعد لرمضان؟ إذا علمنا أن هذه البشارات كلها في رمضان، وأنت عليك أن تستثمر هذه الفرصة العظيمة، لابد أن تسأل نفسك: كيف أستعد لرمضان؟ طبعاً لا أريد أن أتحدث عن الاستعداد المادي والاستعداد للأكل والشراب ومستلزمات البيت وغير ذلك مما يعد الناس هذه الأيام العدة. ولذلك تجد الناس يسرفون في هذا الإعداد المادي ويتناسون الإعداد الروحي لرمضان. الناس كل هذه الأيام مقبلة على الأسواق، يشتري بلا حساب، بل إنه قد يشتري طعاماً قد لا يأكل، أو لعن الله عز وجل قد يتوفاه قبل أن يصل إلى ما يأكل، وينسى حقيقة أن رمضان إنما هو فرصة روحية، وليست فرصة من أجل الطعام وتلوين المائدة بألوان وأنواع الطعام قد لا يأكل إلا جزءاً قليلاً منها أو قد لا يأكل. يتناسى الناس طبعا هذه الفرصة الروحية. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعد هذه العدة وهذا الزاد الروحي. أول هذا الاستعداد أيها الأحبة هو الاستعداد الإيماني. نعم، الاستعداد الإيماني، والاستعداد الإيماني يأتي على رأسه تجديد التوبة مع الله. أنت لا يمكن لك أن تقبل على رمضان وأنت مصر على المعاصي، لا تقبل على رمضان وقلبك مشحون بالحقد والبغضاء والحسد بإخوانك المسلمين، مقبل على رمضان وأنت تغتاب إخوانك المسلمين وتأكل وتنهش لحومهم وتخوض في أعراضهم، مقبل على رمضان وأنت مصر على بعض الآثام والفواحش والذنوب والمعاصي التي تخفيها عن أعين الناس، كيف يقبل الله عز وجل منك وأنت مصر على مثل هذه المعاصي الظاهرة والباطنة، معاصي اللسان، معاصي الفرج، معاصي الجوارح، معاصي القلب، معاصي البطن، كل هذه المعاصي مجتمعة؟ لا بد أنت مقبل على شهر رمضان أن تجدد التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قف مع نفسك وقفة صدق، قال هذه المعاصي التي أقترفها، هذا الغيبة وهذا النميمة وشهادة الزور التي أشهدها في الناس، هذه الكراهية لإخوان المسلمين بلا سبب ولا دافع، قطيعة الرحم التي أقطعها، الصلاة التي لم أحرص عليها، القرآن الذي هجرته، الأذكار ما كنت ذاكرا لله عز وجل، ما رحمت خلقا، ما أحسنت إلى يتيم، ما تصدقت على مسكين، كل هذه المعاصي مجتمعة، عليك أن تقف مع نفسك وقفة صدق وأنت مقبل على شهر التوبة والكرامة والخير والإحسان والعطاء، أن تفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل. هذا هو الاستعداد الإيماني أيها الأحبة. ثم يأتي في المقام الثاني، وقبل ذلك أيها الأحبة، العلامة ابن رجب الحنبلي لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان نادى مناد يا باغي الخير أقبل، قال: ينبغي. هذا مشروع في تهنئة المسلمين بشهر رمضان، إذا هنأت إخوانك المسلمين برمضان هذا داعي للمحبة، وتفتح صفحة جديدة مع إخوانك المسلمين، وتقبل على الله عز وجل بقلب مخلص واجف، وتنسى أو تنسى المعاصي، بل لا تنساها، بل عليك أن تتذكرها دائما وتقلع عنها وتعزم على عدم العودة والرجوع إليها والندم على كل ما فات. ثم يأتي بعد ذلك أيها الأحبة الاستعداد الأخلاقي والسلوكي. نعم، لا بد للصائم من سلوك معين في رمضان، طبعا سلوك المسلم لا يتغير، ولكن في رمضان يكون أكثر انضباطا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذرنا من بعض الأمور التي قد تحبط عمل الصائم، قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، ربما صيامك وقيامك كل ما قمت فيه في رمضان مردود عليك. لماذا؟ لأنك قد خرقت الصيام وأفسدت الصيام بمفسدات في سلوكك وأخلاقك ينبغي أن تقلع عنه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. إذا كنت تشهد الزور في الناس وتهتك أعراض الناس وتتبع عورات إخوانك المسلمين، هذا الصيام مردود عليك. إذا لم ينضبط كلامك، أخلاقك، سلوكك في رمضان، لا يقبل الله عز وجل منك الصيام. وأنا ذكرت لكم فيما مضى في سنوات ماضية حديث المرأتين اللتان صامتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تستطع إتمام اليوم، مرأتان أخبر بالنبي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يسمع خبرهما، ولما ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أتى له بالخبر أن تستقيئ، يقدم لهما إناء فتستقيئ. قال: فقأتا دما وصديدا ولحما عبيطا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتان صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا عما حرم الله عز وجل عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى تغتابان الناس. هذا الذي يغتاب الناس هل له من صيام؟ الله عز وجل لا يتقبل منه الصيام. هذا الذي يخوض في أعراض الناس، هذا الذي يمشي بالنميمة بين الناس، هذا الذي يذيع فاحشة في الناس، هذا لا يقبل منه صيام. لذلك عليك أن ينضبط سلوكك وأخلاقك. إذا جاء إنسان في رمضان يتحدث لك عن أخيك المسلم انصرف، شي تسمع انصرف، قال: اتق الله، اتق الله، هذا أخوك المسلم، لماذا تتحدث عنه بهذا الأمر؟ لماذا تذيع عنه فاحشة؟ لماذا تريد أن تكشف له سرا أو تهتك له سترا؟ ثم حديثك مع الناس، سلوكك مع الناس لابد أن ينضبط، سلم على إخوانك حتى لو آذاك مسلم في شهر رمضان، عليك أن تعامله وتقابل الإساءة بالإحسان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم. يجي عليك إنسان يعتدي، أنت تسوق بالسيارة تاعك ويجي إنسان يدير مخالفة رغم اللي أنه ظالمك، وهذا ما نراه في كثير من الأحيان، هو ظالم معتدي ويزيد فوق ذلك يسبك ويلعنك ويكيل لك الكلام الفاحش البذيء، ماذا عليك أن تقابل ذلك؟ قل: اتق الله إنك صائم، لا تسبه مثل ما سبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يرفث، بمعنى لا تقل كلاما قبيحا سيئا، لأن المسلم ليس بالطعان ولا الفحاش ولا بذيء اللسان. ولا يسخب، لأنه إذا عندما تقع الخلاف ما بين الناس والصراع العداوة والملاسنة ماذا يحدث؟ ترتفع الأصوات بالكلام القبيح السيء. فلا يسخب ولا يرفث، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. هذا في المستوى الثاني. المستوى الثالث أيها الأحبة هو الإعداد التعبدي. نعم، الإعداد التعبدي، بمعنى عليك أن تعد رزنامة، برنامج معين لعباداتك في رمضان. قال: والله الصلوات الخمس أحافظ عليها، لا أضيع صلاة واحدة، وليكن شعارك: لن يسبقني إلى الله أحد. في الصلاة أكون دائما ضمن الصف الأول أو الصفوف الأولى، الصلوات الخمس أحافظ عليها، صلاة الفجر لا أضيعها في المسجد، صلاة الجمعة آتي باكرا إلى المسجد لكي أسمع المواعظ والدروس والخطب والنصح وغير ذلك. عليك أيضا أن تضع برنامجا للقرآن الكريم، وقبل القرآن الكريم في مسألة الصلاة إياك واحذر أن تكون ممن ترد صلاتهم، تكون هذه الصلاة ناقصة، حرص على خشوعها وعلى شروطها وعلى أركانها وكل ما يتممها، ولا تكون كحال ذلك الرجل الذي صلى في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. إياك أن تكون صلاتك مردودة عليك، احرص على أوقاتها. إذا كنت في السنة قد ضيعت فرصة عظيمة بالمحافظة على أوقات صلاتك، إياك أن تضيع هذه الفرصة في رمضان لتكون بداية عهد جديد وانطلاقة نحو ترميم وإصلاح العلاقة بينك وبين الله. ثم قراءة القرآن الكريم، القرآن الذي هجرته السنة كلها، ضع أجزاء في القرآن الكريم قبل الصلوات بعد الصلوات، احرص على تدبر القرآن الكريم وليس فقط تلاوة القرآن الكريم. السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرصون على الكم أو على الكيف أكثر من الكم، نحن الآن نحرص على الكم. قال: شحال من ختم أختمها بالقرآن الكريم، شحال قريت من جزء من القرآن الكريم في اليوم. لكن عليك أن تضع برنامجا آخر لتدبر القرآن الكريم. قال: أنا أقرأ جزء من القرآن أو صفحة من القرآن أو بعض الآيات، ولكن أتدبر معانيها وأفهم سر هذه الآيات وأبحث عن تفسيرها. لذلك الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه يخبرنا عن السلف في تعاملهم مع القرآن وأكثر الناس تعاملا مع القرآن، ماذا قال؟ قال: إن أسلافكم كانوا يرون القرآن رسائل من ربهم، يشوف القرآن بالرسالة، كل آية رسالة، رسائل من ربهم، يتدبرونها في ليلهم ويتفقدونها في نهارهم، النهار فقط للمراجعة بينما الليل للتدبر. ضع لنفسك خلوة على الأقل في رمضان، طبعاً تبقى باقي السنة، عود نفسك على ذلك، اجلس مع نفسك فقط بينك وبين الله عز وجل، حاول أن تستثمر تطفئ الهاتف وتبتعد عن شواغل الدنيا وتجلس جلسة تراجع فيها نفسك. ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه، هذه الخلوة ابتعد فيها عن الخلق واجلس بينك وبين نفسك، حاول أن تتدبر آية. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، كثير من السلف سمعنا أنهم يقرأ آية واحدة الليل كامل، هو غفي آية واحدة. سيدة عائشة كما أخبر عنها الصحابي الذي قال: جئت وجدتها تقرأ آية الليلة كلها، وأتى وهي تقرأ نفس الآية، آية واحدة، فمن الله علينا ووقانا عذاب السم. كل آية رسالة من الله عز وجل، رسالة مشفرة، فهمها من فهمها وعقلها من عقلها، ويندم ويخسر من ضيع فهم هذه الآية ولم يفهم رسالة ربه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: بلغوا عني ولو آية، ليس مجرد تبليغ هكذا الظاهري للآيات، وإنما المقصود بواطن رسائل هذه الآيات التي بعثها الله عز وجل إليك لكي تتأملها وتتدبرها بقلب يعيها، يكون قلب نابض. ثم أيها الأحبة، يأتي في المقام الأخير الاستعداد الروحاني أو الاستعداد الروحي بالنسبة لرمضان، وهو يتمثل أيها الأحبة في شوقك إلى الجنة، بمعنى أن تجعل رمضان هذا انطلاقة نحو الجنة، بمعنى أن تنفصل عن الدنيا بكل ما يشغلك عنها وتدعو الله سبحانه وعز وجل أن يبلغك أو يجعلك من سكان الجنة. لذلك أنا أنصح إخواني قبل الإفطار تجلس إذا كنت في المسجد وتدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، بمعنى أن تجعل نصب عينيك أن رمضان هذا قد يكون سببا في دخولك إلى الجنة. ولذلك لما جاء رجل إلى رجل من الصالحين وجده يقرأ ويبكي، يقرأ واحد الآية، قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إلى آخر الآية، وجده يبكي. قال: لما تبكي والله عز وجل يبشرك؟ هذا يقول لهذا الرجل الصالح، وجده يبكي. قال: لما تبكي والله عز وجل قد أخبرك أن الجنة هذه عرضها السماوات والأرض. قال: أنا لا أبكي لعرضها، ولكن أبكي أن لا يكون لي، لا يهمني عرضها، ولكن ما يهمني قد وأخاف أن لا يكون لي موضع قدمي فيها. أنت مثلا يجيك إنسان يصف لك قصر، يقول لك: القصر هذا فيه كذا فيه كذا، قصر فلان، ماذا يغنيك هذا الإخبار؟ هذا قصر فلان ساكنه، هو من يتنعم فيه؟ أنت هذا الخبر لا يمثل، لا يقدم ولا يؤخر، لا يسمن ولا يغني من جوع. لو كنت صاحب هذا القصر ووصفوا لك هذا القصر تفرح طبعا، قال: والله قصرك أو بيتك فيه كذا وفيه كذا، طبعا أنت ساكنه. لو كنت أنت ساكنه ومدحت بما فيه أو مدحت فيه، ربما لكان ذلك عزا ورفعة لك، خير لك من أن يوصف لك قصر أنت لست ساكنه. ولذلك إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى عنه، أختم بهذا القول المؤثر، يقول: نحن من نسل الجنة، يعني خلقنا للجنة، نحن نسل من نسل الجنة، سبانا عنها إبليس بالمعصية. نحن سبي إبليس، لماذا؟ لما تعصي الله عز وجل يسبيك إبليس، يخرجك من الجنة ويدخلك إلى النار. قال: نحن نسل من نسل الجنة، سبانا إبليس عنها بالمعصية، حقيق على المسبي أن لا يهنأ بعيش حتى يرجع إلى وطنه، حقيق على المسبي أن لا يهنأ بعيش حتى يرجع إلى وطنه. لن تهنأ إلا بدخولك الجنة، وهذه فرصتك، والفرصة قد أتتك، وليكن شعارك: لن يسبقني إلى الله أحد في رمضان. أسأل الله سبحانه وعز وجل أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا ممن يصومه حق الصيام ويقومه حق القيام. اللهم تقبل إن أدركناه فيه الأعمال خفيها وظاهرها. اللهم اجعل شهر رمضان فرصة عظيمة للمسلمين كي يجددوا التوبة مع الله. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يصلح في شهر رمضان حالنا مع الله، وأن يجعلنا من المقبلين على الله، أن يجعلنا من المحافظين على الصلاة، من المقبلين على القرآن، من الذين لا يهجرون القرآن، من الذين يتدبرون القرآن، من الذين يذكرون الله سبحانه عز وجل كثيرا في رمضان، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يجعلنا الله عز وجل من المتصدقين ومن المحسنين في رمضان، وأن ينعم علينا بالخير والفضل والإحسان. اللهم أعتق رقابنا من النار في رمضان، اللهم أعتق رقابنا من النار في رمضان، اللهم أعتق رقابنا من النار في رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم.